إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أعظم فتنة في تاريخ البشر هي فتنة المسيح الدجال، وهذه الفتنة تقع في آخر الزمان، وهي إحدى أشراط الساعة الكبرى، كما في صحيح مسلم عن أبي الدهماء وأبي قتادة قال: كنا نمر على هشام بن عامر ونأتي عمران بن حصين، فقال ذات يوم: إنكم لتجاوزوني إلى رجال ما كانوا بأحضر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أعلم بحديثه مني. سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. ما نافية، يعني ليس بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، وفي رواية: أمر أكبر من الدجال، يعني ليس بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. فهذه أعظم وأكبر فتنة في تاريخ البشر، ومن أجل ذلك كان الأنبياء يحذرون أقوامهم من هذه الفتنة الصماء، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه آخر الأنبياء وأمته آخر الأمم، ولم يظهر المسيح الدجال في الأمم قبلنا، فبيقين يظهر في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأجل ذلك كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر الأنبياء تحذيرا من فتنة الدجال، وبيانا لأمته عن حالاته وصفاته، وما ينبغي أن يأخذ به العبد المسلم حتى يتحصن من تلك الفتنة الصماء. فصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه وما من نبي إلا أنذره قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه: إنه أعور وإن الله ليس بأعور. هذا حديث صحيح أخرجه أبو عبد الله البخاري في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحذر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذه الفتنة العظيمة، ويبين شيئا لم يبينه أحد من الأنبياء قبله لأممهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه: إنه أعور وإن الله ليس بأعور. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وبين عينيه مكتوب كافر. وفي سنن الترمذي وسنن أبي داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال في الدجال: إني لأنذركموه وما من نبي إلا أنذره قومه، ولقد أنذره نوح قومه، ونوح هو أول المرسلين كما هو معلوم، ففي هذا الركب العظيم من الأنبياء والمرسلين صلوات ربي تعالى وسلامه عليهم أجمعين تجد هذا التحذير من هذه الفتنة العظيمة الصماء، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين شيئا لم يقله أحد من إخوانه السابقين من الأنبياء والمرسلين فيقول: ولكني سأقول فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. يعني عليكم أن تعلموا أن الدجال أعور، يحذرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فتنته، ويضع أمامنا أمرا لا يختلف عليه أحد بهذا العيب الظاهر في بدنه. ومعلوم أن من خصائص الربوبية أن يقوم بنفسه وأن لا يعتمد على غيره، فإذا كان فيه هذا العيب الشائن الظاهر ولا يستطيع هو أن يتخلص منه فكيف يكون ربا وكيف يكون إلها؟ تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. في هذا الحديث يوضح الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم زيادة عما مر ذكره في حديث البخاري عليه الرحمة، فيبين النبي صلى الله عليه وسلم مزيد تفصيل: وما من نبي إلا أنذره قومه. هذا حديث البخاري. وأما هاهنا والسياق للترمذي يقول: ولقد أنذره نوح قومه، ثم يأتي الأمر على سياقه الذي مر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوضح لنا أن هذه الفتنة العظيمة لا يمر على البشرية ولم يمر بها قط مثل هذه الفتنة الصماء. ومن كثرة ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر هذا الأمر العظيم، كان الصحابة رضوان الله عليهم يتمثلونه في أنفسهم ويخافون عواقبه. وفي حديث صحيح سيأتي ذكره إن شاء الله تبارك وتعالى أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على عائشة يوما فوجدها دامعة العينين باكية، فلما سألها عن سبب بكائها أخبرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها تذكرت الدجال فبكت. وفي رواية صحيحة أخرى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجد أم سلمة رضوان الله عليها ذاكرة له أنها لم تنم ليلتها التي خلت، فقال: ولما؟ فقالت: يا رسول الله ذكرت الدجال فلم أستطع النوم. وسيأتي بيان ذلك بفضل الله تبارك وتعالى وحوله وقوته. الحاصل أن الصحابة رضوان الله عليهم مع وجود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينهم كانوا يخافون من هذه الفتنة الصماء، وكانوا يجعلون دائما نصب أعينهم عظمة وصدق ما أتى به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الفتنة العظيمة كما في سنن ابن ماجه وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الحديث الطويل حديث أبي أمامة في سياقتي ما يكون من وصف الدجال والأحداث العظيمة التي تقع في ذلك الزمان في آخره، يقول: النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها الناس، إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم فتنة من الدجال، وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته من الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث الطويل حديث أبي أمامة رضي الله عنه الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخرجه ابن ماجه، قال الشيخ الإمام عليه الرحمة: إن سياق ابن ماجه فيه ضعف، وهذا حق، ولكن الحديث لم يخرجه ابن ماجه وحده حتى نقضي بضعف ابن ماجه على ضعف الحديث، وإنما الحديث أخرجه ابن ماجه وأخرجه ابن خزيمة وأخرجه الحاكم في المستدرك، وكذلك أخرجه الضياء المقدسي وصححه الشيخ الإمام نفسه بهذا السياق في صحيح الجامع الصغير، وكذلك صححه بذات السياق وبمواضع متفرقة من فقراته في السلسلة الصحيحة. وهنالك أمر ينبغي أن نلتفت إليه، وهو أننا قد قلنا إن من منهج أهل السنة، من منهج أهل السنة في التلقي والاتباع أنهم يعظمون آثار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا أولا. وأما ثانيا فأنهم لا يرتكزون إلا على الأحاديث الثابتة الصحيحة والحسنة المقبولة، يعني لا يأخذون إلا بما هو مقبول على حسب قواعد العلماء من المحدثين النقدة عليهم الرحمة. وأما الأمر الثالث من قواعد منهج ومنهاج أهل السنة في التلقي والاتباع، فهو أن تفهم النصوص الصحيحة المعظمة على منهاج الصحابة رضوان الله عليهم. وقلنا إن من منهج أهل السنة في هذا الأمر الأخير، بعد أن ننظر في تلك الأحاديث ونحاول أن نرى كيف فهمها الأصحاب رضوان الله عليهم، قلنا إن من منهج أهل السنة أن تجمع الأحاديث الواردة جميعها في الباب الواحد. فأما إذا ما اجتزأنا فأخذنا حديثا وكان الحديث موصوما بالضعف فقلنا ضعيف، نعم هو ضعيف بهذا السياق وأي شيء في ذلك، ولكنك إذا ما جمعت الروايات حصل لك في المنتهى أن الحديث صحيح كالشمس في رائعة الضحى. يقول الشيخ الإمام بعدما ذكر فقرات حديث أبي أمام أخرجه بهذا التمام ابن ماجه والروياني باختصار عن إسماعيل بن رافع عن أبي زرعة السيباني يحيى بن أبي عمرو عن عمرو بن عبد الله الحضرمي عن أبي أمامة الباهلي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان أكثر خطبته حديثا حدثناه عن الدجال وحذرناه، فكان من قوله أن قال: يا أيها الناس، وذكر الحديث الذي ذكرنا فقراته بفضل الله تبارك وتعالى. قال الشيخ: قلت وهذا إسناد ضعيف، يعني هذا إسناد ضعيف. وأما الحديث أن يكون الحديث ضعيفا لمجرد أن إسناد سياق رواية من رواياته ضعيف فهذا لا يقول به أحد من أهل العلم. قلت، يقول الشيخ: وهذا إسناد ضعيف، عمرو بن عبد الله الحضرمي لم يروي عنه غير السيباني ولم يوثقه غير ابن حبان، ولذلك قال الحافظ مقبول. وإسماعيل بن رافع ضعيف الحفظ، لكنه قد تابعه دمرة بن ربيعة قال: أخبرنا السيباني به إلا قوله، قالوا: يا رسول الله، وما يرخص الفرس، إلى آخر الحديث. أخرجه حنبل بن إسحاق الشيباني ابن عم الإمام أحمد ابن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني في الفتن، وتمام في الفوائد، والآجري في الشريعة، لكنه لم يسق لفظه وإنما أحال به على حديث النواس الآتي، يعني حديث النواس بن سمعان، وهو حديث صحيح في صحيح مسلم كما يأتي ذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. وكذا ابن أبي عاصم في السنة، وعبد الله بن أحمد في السنة، وأبو داود والطبراني في المعجم الكبير، وابن عساكر في التاريخ. قلت، يقول الشيخ: ودمرة بن ربيعة قال الحافظ صدوق يهم قليلا، وتابعه أيضا عطاء الخراساني عن يحيى به إلا قوله ثم صلوا، فيكون عيسى ابن مريم في أمتي حكما، إلى آخر الحديث. قال: أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وأما قول الحاكم إنه صحيح وموافقة الذهبي له في الحكم بالصحة، قال الشيخ: هذا من أوهامهما، يعني الحاكم والذهبي، فإن عمرا الحضرمي لم يخرج له مسلم شيئا، لأنه يقول الحاكم يقول صحيح على شرط مسلم، وعطاء وهو ابن أبي مسلم الخراساني وإن أخرج له مسلم فهو يهم كثيرا ويدلس وقد عنعنه، فأنى لإسناده الصحة، يعني بهذا السياق الذي مر ذكر. ثم يقول الشيخ: إنه ما من فقرة من فقرات هذا الحديث، بعد أن ذكر هذا السياق وعلق هذا التعليق قال: لكن الحديث غالبه صحيح. قد جاء مفرقا في أحاديث إلا قليلا منه فلم أجد ما يشهد له أو يقويه كما سيأتي بيانه. فإذا عندما تنظر في تلك الشواهد التي ساقها الشيخ لتلك الفقرات ترى أن الأمر يتأتى منه أحيانا على تلك الفقرات ما هو متواتر من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونعود بعد هذا للاستطراد الذي تعجلناه عن موضعه، وإنما كان موضعه سيأتي بعد لولا أن الله تبارك وتعالى قضى وقدر أن يأتي في هذا الأوان. المهم، هذه الفتنة العظيمة، فتنة المسيح الدجال، يذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يروي عنه حذيفة رضوان الله عليه وأخرجه مسلم في صحيحه، يذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم طرفا من تلك الفتنة الصماء العظيمة، يقول: لأنا أعلم بما مع الدجال منه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أعلم بما مع الدجال من الدجال نفسه، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين في ظاهر الأمر، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج. مع الدجال نهران، واحد رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، يعني تنظر فلا يخامرك ولا يخالطك شك أبدا أن الذي تراه ماء أبيض، وكذلك بالنسبة للنهر الآخر أنك ترى نارا تتأجج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإما أدركن أحد، يعني فإما أدرك أحد من المسلمين هذا الأمر الموصوف وهذين النهرين مع الدجال الأعور الكذاب، فماذا يفعل؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا، فليأتي النهر الذي يراه نارا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يكلفنا بما لا نستطيع. أنا أرى النهر نارا رأي العين، فكيف آتي إلى النار وأنا أراها رأي العين؟ فانظر رحمته صلى الله عليه وسلم، قال: وليغمض وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه. الذي يراه نارا فليأتيه وليغمض، وليغمض حتى لا يرى شيئا، وليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد، وهو في رأي العين نار تأجج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة، مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. الظفرة هي لحمة غليظة، وهي بهذا الاسم عند أطباء الرمد، وتخرج من الموقي ثم ما تزال سارحة في العين، ربما غشت سوادها وتحجب الرؤية. فهذا الدجال الأعور الكذاب كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممسوح العين، على عينه عليها، يعني على عينه ظفرة، قطعة من جلد تنشأ من الموقي، غليظة، ومكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. السر في تسميته بالمسيح الدجال: سمي الدجال مسيحا لأن عينه الواحدة ممسوحة، والمسيح الذي أحد شقي وجهه ممسوح، لا عين له ولا حاجب، فهو فعيل بمعنى مفعول، فهو مسيح فعيل بمعنى ممسوح مفعول، بخلاف المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فإنه فعيل بمعنى فاعل، مسيح بمعنى ماسح، سمي به لأنه كان يمسح المريض فيبرأ بإذن الله، والدجال هو الكذاب، فسمي مسيحا لذلك ولقب دجالا لذلك. سمي دجالا لأنه يغطي الحق بباطله، ويقال: دجل الرجل البعير بالقطران إذا غطاه، ودجل الرجل الإناء بالذهب إذا طلاه. وقال ابن دريد: سمي الدجال لأنه يغطي الحق بالكذب، وقيل لضربه نواحي الأرض كما قال ذلك ابن دريد ورواه عنه أخرجه عنه كذلك الحافظ ابن حجر عليه الرحمة في فتح الباري. قيل إنه لأنه يغطي الأرض يعني بسعيه فلا يدع فيها مكانا ولا موضعا إلا دخل فيه من أجل أن يدخل فيه فتنته وضلاله إلا مكة والمدينة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. الحال التي أو الذي فهي تذكر وتؤنث يكون عليها المسلمون عند خروج المسيح الدجال ما هي؟ يعني هل يخرج في حال ضعف من المسلمين أو يخرج في حال قوة من المسلمين؟ تبين ذلك أحاديث النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قبيل خروج الدجال بمديدة يسيرة يكون للمسلمين شأن كبير وقوة عظيمة. قبيل خروج الدجال يكون للمسلمين قوة عظيمة وشأن عظيم. ويبدو والله أعلم أن خروج الدجال سيكون للقضاء على تلك القوة قوة المسلمين في الوقت الذي يخرج فيه الدجال. ففي ذلك الوقت كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصالح المسلمون الروم. والروم ليس علما على الجنس، يعني على الجنس الرومي في رومية أو في إيطاليا أو غير ذلك، ولكن كل أوروبا يطلق عليها الروم، بل والأمريكتين أيضا، إلا من كان على غير تلك الصفة لونا، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخاطب الناس بما يفهمون، وتظل الدلالات الشرعية للألفاظ قائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ستصالحون الروم صلحا آمنا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر التمهيد الذي يكون بين يدي خروج الدجال. في هذا الوقت تثور الحرب بين المسلمين والصليبيين. وفي سنن أبي داود عن ذي مخمر وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون وتسلمون ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول. تلول جمع تل، والمرج أرض منبسطة ولكن فيها تلك التلال. فيرفع رجل بعد النصر الذي يكون من بعد التحالف الذي يكون بين المسلمين والصليبيين بين المسلمين والروم، بعد هذا النصر والغنيمة والأوبة والسلامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ينزلون جميعا المسلمون والروم بمرج ذي تلول. فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيدقه يدق الصليب، فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة وزاد بعضهم فيثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة. هذه العصابة التي تثور، هذه الجماعة من المسلمين التي تثور عندما يصنع الروم ذلك الذي يصنعون ويأتي منهم ذلك الغدر الذي وصفه المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقتتلون فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة. هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم في المستدرك. إذن هناك قوة للمسلمين في ذلك الوقت، حيث إنهم يغزون وينصرون ويغنمون ويرجعون سالمين، وترى إلى أي مدى هم متمسكون بدينهم. فإن ذلك الصليبي عندما يرفع الصليب زاعما أن الانتصار الذي شارك المسلمون في تحقيقه كان للصليب، يقوم مسلم غيور على دينه فيدق ذلك الصليب ويكسره. وتثور العصابة التي تكون في ذلك الموقع من المسلمين إلى سلاحهم ويقاتلون الروم على الرغم من قلتهم في ذلك الموقع. وهذا سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في حديث للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيح، ويشهد الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء بأنهم شهداء وأن الله أكرمهم بذلك، فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة ويكون غدر الروم ذلك وما جرى بعده سببا في وقوع الملحمة. الملحمة هي التي وردت بها السنة الصحيحة. وأما أصحاب الدجل الذين يتكسبون بدين الله تبارك وتعالى ويتبعون اليهود والنصارى فإنهم يسمون الملحمة بغير اسمها الذي سماه بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخذا من ترهات وأباطيل ومخاريق أهل الكتاب من كتابهم المدنس، يقولون هرمد الدون، ويحددون موقعا وفناء لثلثي العالم وغير ذلك من الأشياء. وأما الذي ورد في السنة الصحيحة فهي الملحمة كما ذكرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الملحمة وعند وقوع الملحمة يصرخ الشيطان بينهم أن المسيح الدجال قد خلفكم في ذراريكم، فيعودون فيرجعون. إذن هذا كله كما ترى في سياقه سيكون بين يدي ظهور المسيح الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام مع ظهور المهدي عليه السلام، وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى غير ذلك. الملحمة كما ذكرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيها فتح القسطنطينية كما قرر العلماء عليهم الرحمة. الفتح الأول مر، فتحت القسطنطينية على يد محمد الفاتح. يقول العلماء إنه فتح ثامن، هو فتح ثامن للقسطنطينية. والملحمة معركة كبيرة هائلة تقع بين المسلمين والصليبيين، والأحاديث النبوية تدل دلالة قاطعة ظاهرة على أن آخر الزمان يكون الروم أكثر عددا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح مسلم وكذا في مسند أحمد عن المستورد رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقوم الساعة والروم أكثر عددا، تقوم الساعة والروم أكثر عددا. سبب هذه الملحمة هو السبب الذي أشار إليه حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك الغدر بعد أن يصالح المسلمون الروم صلحا آمنا ويغزون مع الروم غزوا واحدا لعدو واحد، فينصرون ويغنمون ويسلمون ثم يرجعون ويأتي الغدر بعد النصر لهم على أعدائهم كما ترى. وصفوف المسلمين يلاحظ أن فيها أعدادا كبيرة من الروم، يعني من النصارى الذين أسلموا وحسن إسلامهم يدخلون في دين الله رب العالمين. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابقا. الأعماق ودابق موضعان بالشام قرب حلب، موضعان بالشام بسورية قرب حلب، فلا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، هذه رواية، والثانية خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. كانوا من الروم فأسلموا وصاروا إلى معسكر المسلمين، والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم، فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا من جيش المسلمين، ينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا. يقول بعض أهل العلم فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، يعني لا يلهمهم التوبة والمتابة إلى الله بعد الهزيمة وتولية الأدبار، فهذا ثلث. ويقتل ثلث أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث الباقي لا يفتنون أبدا، فيفتتحون قسطنطينية. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا فتح آخر سوى ما كان على يد محمد الفاتح رحمة الله عليه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، علقوا سيوفهم بالزيتون، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابقة، يعني بأرض الشام، ومعلوم أن أرض الشام يكثر فيها الزيتون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد علقوا سيوفهم بالزيتون. إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم فيخرجون وذلك باطل. فإذا جاء الشأم خرج الدجال. فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم، يعني فصار لهم إمامة. فإذا رآه عدو الله يعني المسيح الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب، هكذا الرواية يقول، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيديه صلى الله عليه وسلم فيريهم دمه في حربته. هذا سياق مسلم رحمة الله عليه، هذا نص حديث عند الإمام مسلم في صحيحه عليه الرحمة. ومنه ترى أن المسلمين عندما يخرج الدجال وينزل المسيح عيسى ابن مريم يقول لهم هذا الذي وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث آخر كما في صحيح مسلم عليه الرحمة يبين هول الملحمة، هول تلك المعركة، ويبين الفدائية والفروسية التي تكون في صفوف المسلمين، حتى إن مجموعات من المسلمين يتبايعون على القتال حتى النصر أو الموت 3 أيام متوالية. ويبدو كما سيأتي في نص الحديث أن عدد المسلمين في تلك الأيام من الشاهدين الحاضرين للملحمة في 3 الأيام الأولى أعدادهم قليلة، بدليل أن المسلمين ينتصرون عندما يصلهم المدد من بقية أهل الإسلام. في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة، إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشأم، فقال عدو يجمعون لأهل الإسلام، يعني لقتال أهل الإسلام، ويجمع لهم أهل الإسلام، يعني للحرب والقتال. قلت الروم تعني، يعني راوي الحديث يسأل عبد الله بن مسعود يقول هؤلاء الذين يجمعون لقتال أهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام لقتالهم الروم تعني الروم، يعني أهل أوروبا وأهل الأمريكا أمريكتين وغير ذلك من عبدة الصليب وهؤلاء الذين خرجوا على دين الله تبارك وتعالى. قلت الروم تعني؟ قال نعم، وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، يعني عندما يحدث هذا القتال مع الروم كما يقول النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عنه عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم، وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة عطفة قوية، تعطف بعضهم على بعض، فيشترط المسلمون شرطة للموت، يعني طائفة من الجيش تتقدم للقتال، يشترط المسلمون، يخرج المسلمون شرطة، يعني طائفة من الجيش تتقدم للقتال لا ترجع إلا غالبة وإلا فلا ترجع، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة، ثم يشترط المسلمون شرطة للموت ولا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة، ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يمسوا، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة، يعني الطائفة من الجيش التي تتقدم للقتال شريطة أن لا تعود إلا غالبة فتفنى. في 3 الأيام التي مر ذكرها وكل غير غالب كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان يوم الرابع نهد، يعني نهض وتقدم إليهم بقية أهل الإسلام، وهنا الشاهد على أن الذين يشهدون لا يكونون كثيري العدد. ولذلك لما من الله تبارك وتعالى عليهم بالمدد في اليوم الرابع ويأتي إليهم وينهض ويتقدم كما في النص نهد إليهم بقية أهل الإسلام فيجعل الله الدبرة عليهم يعني على الروم والدبر الهزيمة فيجعل الله تبارك وتعالى الدبرة عليهم فيقتلون مقتلة يقول عبد الله بن مسعود إما قال لا يرى مثلها يعني فيما هو آت وإما قال لم يرى مثلها يعني لم يرى مثل تلك الهزيمة من قبل ولن يرى مثل تلك الهزيمة فيما هو في مستقبل الأيام. هذه الملحمة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم والتي صحت في السنة. وأما ما يفزعون به الناس من ذكر ما يسمى عندهم بموقعة أو معركة هرمجدون ويفنى فيها ثلث أهل العالم والناس تكون بالحرب النووية وغير ذلك من أسلحة الدمار والفتك الشامل فهذه أمور سترى الآن أنها مصادمة للذي ورد في ذكر الملحمة في الصحيح لأن سيرد في الملحمة كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى ذكر الأفراس وغير ذلك كأنهم يقاتلون بالسيوف وأنت قد مر عليك في ذكر رواية مسلم عليه الرحمة التي رواها أبو هريرة رضوان الله عليه فإنهم يعلقون سيوفهم بالزيتون وعندنا في هذه الرواية عن عبد الله بن مسعود يقول النبي صلى الله عليه وسلم هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم يقول وأعرف ألوان خيولهم فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوضح لنا أن الملحمة سيكون فيها هذا الجو العام تلك الآلات من آلات القتال وأدواته. المهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام فيجعل الله الدبرة عليهم فيقتلون مقتلة إما قال لا يرى مثلها أو قال لم يرى مثلها حتى إن الطائر لا يمر بجنباتهم يعني بنواحيهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا يعني يظل فترة طويلة جدا من امتداد قتلاهم على الأرض وعلى أديمها فلا يستطيع الطائر لأنه قلبه ضعيف لا يستطيع الطائر مدة طويلة فما يستطيع الطائر أن يصل إلى منتهى هؤلاء من اتساع الأرض التي حوت جثثهم لا يستطيع أن يظل على قيد الحياة بل يخر ميتا كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فما يخلفهم يعني فما يتركهم ما يجاوزهم هذا الطائر الذي يمر بجنباتهم حتى يخر ميتا يقول فيتعاد يعني يعد هذا يعد وهذا يعد من العدد فيتعاد بنو الأبي كانوا مئة فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد يأخذون في العد في الإحصاء لما بقي كانوا مئة فلا يبقى من أبناء الأبي إلا الواحد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهنا فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم يعني مع هذا القتل الشديد ومع هذه الملحمة العظيمة القتل في الناحية مع هذا القتل بأي غنيمة يفرح وأي ميراث يقاسم يقول فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك أكبر من الملحمة سمعوا بخطر وبأمر أجل وأعظم من الملحمة التي وصف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم القتل على النحو الذي مر بكم أنه من كثرة القتل يمر بهم الطائر يطير بجناحيه فلا يجاوزهم حتى يخر ميتا وتجد بني الأبي الواحد كانوا مئة فإذا ما تعادوا لا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد يقول بينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم فيرفضون وفي رواية فيرفضون والراء والفاء والضاد مادة واحدة تؤدي إلى الرفض والترك، يعني الرفض والترك شيء واحد. فيرفضون أو فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون، يدعون ما بأيديهم من الغنائم ثم يقبلون، فيبعثون 10 فوارس طليعة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم وألوان خيولهم. هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واضح الدلالة جدا على الملحمة وعلى خروج الدجال الذي خلفهم في ذراريهم وفي أموالهم وفي ديارهم، ويبعثون 10 الفوارس الطليعة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أعرف ألوان خيولهم، وأنهم فوارس. ولكن لعلك تجد كثيرا من المتمحلين المنهزمين نفسيا يقول لك إن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أخبر الأصحاب بما يفهمونه، فلو أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لهم إن هؤلاء الفوارس 10 الطليعة سيكونون على ظهر الإف 16 أو غير ذلك أو الشبح أو ما أشبه، فلم يكونوا ليفهموا عنه شيئا، إذن هي كناية عما يركبون إلى غير ذلك. ولكن الأصل في المسألة أننا نأخذ أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ظاهره، ولا تؤول النصوص الشرعية إلا بقرينة قائمة وعند الحاجة إلى التأويل. وإذا لم يحتج إلى التأويل وتغيب القرينة، فلماذا يؤول الناس النصوص التي جاءت صريحة في كتاب الله تبارك وتعالى وعلى لسان النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ولا يخفاك أن هذه النصوص تتحدث عن غيوب لم تأتي بعد، فلماذا يحكم الناس على الآتي بما هو حال؟ هذا تحكم، لأنك لا تدري ما في غد. وإذن فنحن نعود إلى دلالة لفظ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الظاهر، اللفظ الظاهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتح القسطنطينية المذكور في حديث الملحمة الذي رواه مسلم بسنده عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء شيء من التفصيل عنه في حديث مسلم الذي يرويه أبو هريرة أيضا. قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق. هو كذلك في مسلم بنسخه في جميع الأصول، في صحيح مسلم كما قال القاضي أعني عياضا عليه الرحمة من بني إسحاق. قال قال بعضهم: المعروف المحفوظ من بني إسماعيل، من بني إسماعيل يعني من العرب من رهط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يدل عليه الحديث وسياقه لأنه إنما أراد العرب. فقوله هنا في النص الذي هو في جميع أصول مسلم من بني إسحاق، من بني إسحاق كأنه يعود بهم إلى أصول يهودية، إلى بني إسحاق. ولكن المعروف المحفوظ كما قال بعضهم فيما قال القاضي عياض عليه الرحمة وذكره النووي في شرحه على مسلم، المعروف المحفوظ من بني إسماعيل حتى يغزوها 70,000 من بني إسماعيل، وهو الذي يدل عليه الحديث وسياقه لأنه إنما أراد العرب. الحقيقة أنه لا إشكال، لأن الذي ينبغي أن نعرفه أن الدين، أن الدين للناس جميعا، والله يعطي ملكه من يشاء. محمد الفاتح غزا القسطنطينية بعد النووي بأكثر من 300 سنة، وكان جنوده، كان أكثر جنوده من غير العرب، أكثر الجنود الذين شهدوا فتح القسطنطينية كانوا من غير العرب، فلا يستبعد أن يحصل هذا مرة أخرى. وفي حديث الملحمة السابق ما يدل عليه: فإن الروم يقولون للمسلمين: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا، وفي الرواية الأخرى: الذين سبوا منا، فكانوا منهم من الروم ثم دخلوا في الإسلام فهم من إخواننا. وإذا فالنص على هذه الرواية وبهذا السياق أيضا محتمل، وإذا كان كما قال القاضي عياض أنه من العرب لأن السياق معهم وفيهم فأيضا لا حرج. فإذا جاءوها نزلوا، يعني إذا غزا 70,000 من بني إسحاق أو من بني إسماعيل مدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها. قال ثور بن زيد الديالي الذي يروي الحديث عن أبي هريرة، لا أعلمه إلا قال الذي في البحر، يعني الجانب أو النصف الذي في البحر عندما يأتونه فيقولون لا إله إلا الله والله أكبر يسقط، ثم يقولون الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر، ثم يقولون الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا. فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما مر ذكر من تلك الأحاديث دال بقطع على أن الدجال إنما يخرج في حال قتال شديد بين المسلمين والروم، كما أخبر المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك عند فتح القسطنطينية لمرة ثانية إن شاء الله تبارك وتعالى، كما أخبر الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك فقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هنالك قحطا ومجاعة قبل خروج الدجال، فيبتلى الناس قبيل خروج الدجال بلاء شديد، فتمنع السماء القطرة وتحبس الأرض النبات، كما في سنن ابن ماجة في حديث أبي أمامة الذي مر ذكره، وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم وعند الضياء أيضا عن أبي أمامة أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، ويأمر الأرض أن تحبس ثلث نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة، ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء، فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله. قيل فما يعيش الناس في ذلك الزمان يا رسول الله، يعني إذا لم تنزل من السماء قطرة ولم تخرج من الأرض خضراء فما الذي يقيت الناس وكيف يعيشون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم التهليل والتكبير والتحميد، ويجزئ ذلك عليهم مجزأة الطعام. هذه رواية، وفي الرواية الثانية قال التهليل والتكبير والتحميد ويجرى ذلك عليهم مجرى الطعام. رواية ويجزئ ذلك عليهم مجزأة الطعام، وأما الرواية الثانية ويجرى ذلك عليهم مجرى الطعام. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا صفات الدجال وعلاماته. هذا الدجال الذي يغطي الحق بباطله ويغطي الأرض بسعيه يدعي الربوبية، ويأتي من الأعمال الخارقة ما يروج به باطله، حتى إن الرجل يأتيه ظانا أن أمره لن يخفى عليه، وأن باطله أي باطل الدجال لن يروج على الآتي إليه، فعندما يرى ما عنده من مخاريق يتبع. ولذلك الحديث الذي سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى قاطع في أن الإنسان ينبغي عليه ألا يعرض نفسه للفتنة، ألا يعرض نفسه للفتنة، حتى إن العلماء عابوا على أبي حامد الغزالي عفى الله عنه أنه عندما كان يرد على المخالفين من الفلاسفة والمنطقيين وغير هؤلاء من أصحاب المقالات كان يقرر الشبهة أولا ثم يشرع في الرد على تلك الشبهة التي قررها. فكانوا يقولون له، يقول العلماء إن أبا حامد عفى الله عنه كان يقرر الشبهة أفضل مما يقررها أهلها والقائلون به، هذا أولا. الأمر الثاني أنه كان يستعمل فيها لغة أكثر طلاوة من التي يأتي بها أهلها ومقرروها، فيقول له العلماء لا نأمن أن ينظر الناظر في الشبهة التي قررتها لتشرع في الرد عليها فيقتنع به فتحلو في نفسه فيستسيغها، ثم إذا ما أراد أن ينظر في ردك لم يفهم، أو أنه نظر فيه فلم يعجبه ولم يطقه عقله، إذن فأنت بهذا إنما تقرر شبه المخالفين. الحاصل أن علماءنا من سلفنا الصالح عليهم الرحمة والرضوان كان الواحد منهم لا يسمع كلمة من أهل البدع، حتى إن الواحد منهم من أهل البدع إذا جاء إلى أولئك الأعلام رحمة الله عليهم كان الواحد منهم يضع أصبعيه في أذنيه يقول اسمع مني، يقول لا أسمع منك شيئا، يقول كلمة واحدة، يقول ولا نصف كلمة، ولا يجمعني وإياك بيت تحت سقف واحد، ويدعه ويخرج لا تدري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، فلينأ عنه فليبتعد عنه، من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله هذا قسم الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبع مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات. هذا الحديث الصحيح يحذر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يلقي الإنسان بنفسه في التهلكة وأن يبحث عن الشبهات. يسمع بالدجال يقولون لا إن فلان الفلاني يقرر شبهات ويدعو إلى جماعة أو إلى فرقة أو إلى كذا في مكان كذا، يقول سأذهب إليه لأناظره، ما لك وما لك، يقول سأذهب إليه من أجل أن أفلجه بالحجة، سأذهب إليه من أجل أن أعلم ما عنده، وهو يحسب أنه على أصل متين لا يتزعزع، فإذا ذهب إليه فإنه يضله عما كان عليه من الحق. نسأل الله الثبات والعافية. لما جاء مالكا رجل فأراد أن يناظره فقال له أو كلما جاءنا رجل بكلام تركنا ديننا للذي جاء به إذن لا يصح لنا دين أبدا، يعني كلما جاءنا رجل هو أجدل من أخيه، كلما جاءنا رجل هو أجدل وأكثر جدلا وأعمق حجة من أخيه ويلبس على الناس الباطل بالحق ويموه على الخلق بترهات ومخاريق كما يفعل الدجال، وكأن الذين يمخرقون على الناس في دنيا الله تبارك وتعالى منذ خلق الله تبارك وتعالى الناس في الأرض الذين يلبسون على الناس كأن فيهم مسحة من الدجال، لأن الدجال يغطي على الحق بالباطل ويأتي بمخاريق، فكل الذي يأتي بالمخاريق العقلية والدين واضح لا لبس فيه، ولو أننا عدنا إلى الأصول لوجدناها يسيرة جدا، ووجدنا الدين أوضح ما يكون في النفس بفضل الله رب العالمين. من نظر في أمر الدجال نظر معتبر علم يقينا أنه مبطل، هذا الدجال مبطل بلا خلاف، وأن صفات الربوبية غير متحققة فيه، بشر مسكين عاجز كما سيأتي في وصفه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني مثلا انظر إلى هذا الوصف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا، يعني من كثرة ما وصفته لكم خشيت ألا تعقلوا، ثم ركز فقال إن المسيح الدجال رجل قصير. انظر إلى المعايب كيف تجتمع في رجل يدعي أنه إله من دون الله. إن المسيح الدجال رجل قصير أفحج، هناك تباعد بين رجليه أو بين فخذيه وهو عيب معروف معلوم، أفحج جعد شديد تكسر شعر الرأس بما هو معيب فيه، أعور مطموس العين ليست بناتئة ولا حجراء، ليست بناتئة مطموسة، ليست بناتئة خارجة ولا هي بالتي هي غائرة حجراء، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعورى وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك في الجنة يا رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فإن من نظر في أمر الدجال نظر معتبر علم أنه مبطل، وأن صفات الربوبية غير متحققة فيه. بشر مسكين يجري عليه على الرغم منه ما يجري، يأكل ويشرب وينام ويتبول ويتغوط، ومن كان هذا حاله كيف يكون إلها معبودا وربا للكائنات وهو محتاج إلى الكائنات؟ فهذا كما ترى واضح جدا بذاته لا يلتبس. ومع وضوح ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا شيئا كثيرا عن صفاته وأحواله كي يعرفه المؤمنون الذين يخرج في عصرهم، وكي يستطيع مواجهته ولا يغتروا بباطله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصف الدجال وصفا يبرز شخصيته ويحدد معالم جسده. فعند البخاري عليه الرحمة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى الدجال في الرؤيا وجاء في وصفه له قال: هو رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين، كأن عينه عنبة طافية، أقرب الناس به شبه ابن قطن من خزاعة. وهو رجل كان معروفا لهم، ابن قطن من قبيلة خزاعة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن هذا الرجل المعروف لديكم أقرب الناس شبها بالمسيح الدجال. يصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين، كأن عينه عنبة طافية، كأن عينه عنبة طافية. وفي مسند أحمد وسنن أبي داود بإسناد صحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا. إن المسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس العين، ليست بناتئة ولا حجراء، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في سننه. وفي صحيح ابن حبان ومسند أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدجال أعور هجان أزهر، هجان يعني أبيض، وأزهر يعني أبيض مشرب حمرة، وفي رواية أقمر، أقمر يعني لونه كلون الحمار الأقمر، أي الحمار الأبيض، كأن رأسه أصلة، والأصلة حية عظيمة، أشبه الناس بعبد العزة بن قطن الذي مر ذكره من خزاعة. فإما هلك الهلك، يعني فإذا هلك فيه الهالكون من الجاهلين وضلوا، فإن ربكم ليس بأعور، يعني مهما التبس عليكم فحذاري أن تغيب عنكم هذه الصفة، فإما هلك الهلك فإن ربكم ليس بأعور. يعني كيف يسلم الإنسان أمره لإله بهذه الصورة؟ لو كان إلها ما كان أعور. ولكن فيه هذا العيب الظاهر الذي يركز عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عور الدجال. الرسول صلى الله عليه وسلم ركز على وصف عيني الدجال، لأن الدجال مهما تخلص من شيء من صفاته فإنه لا يستطيع أن يتخلص من عينيه. يعني يمكن أن يطلي جسده بلون من ألوان الطلاء، أو أن يأتي بمادة مثلا تصير بها جعودة شعره سيولة فيهفهف مع أي نسمة من ريح، ولكن ماذا يصنع في عينيه؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في عينيه أوصافا ظاهرة لا يختلف فيها اثنان، لأن العينين ظاهرتان بارزتان يراهما كل أحد، وبهما صفات واضحة لا تخفى. الأحاديث التي مرت ذكرت عيوبا في عينين. أوضح هذه العيوب في عيني الدجال أنه أعور، وجاء في بعض الأحاديث أن العين العوراء هي اليمنى، وجاء في أحاديث أخرى أنها اليسرى. وبعض أهل الضلال من المؤولة أخذوا يقولون الأحاديث مضطربة. لما؟ يقولون لأن المتون غير متسقة بسياق واحد، وهذه المتون تقول مرة إن عينه اليسرى هي العوراء، وبعض الأخرى تقول إن اليمنى هي العوراء، وأن هذه الممسوحة وهذه الممسوحة إلى غير ذلك. فالأحاديث تبين أن العين العوراء هي اليمنى، وجاء في أحاديث أخرى أنها اليسرى، وكونها اليمنى أرجح، فأحاديثها مما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم. في الأحاديث المتفق على صحتها فيها عند ذكر العور للدجال ما هو مخرج في البخاري ومسلم. وشبه الرسول صلى الله عليه وسلم عين المسيح الدجال العوراء بالعنبة الطافية، وفي روايات أخرى بالعنبة الطافئة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث وصف عين المسيح الدجال اليمنى بكونها عوراء جاحظة لا تخفى. وانظر إلى الوصف الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول عينه عوراء جاحظة لا تخفى، يعني لا تلتبس على أحد، كأنها نخاعة في حائط مجصص، كأنها نخاعة وما يخرج من فتحة الأنف الداخلية ثم يلصق بالحائط المجصص، ذلك المخاط الذي يكون خارجا من ذلك المكان يتنخعه الإنسان كأنما يخرج به من أصل النخاع. فهذا المخاط عندما يكون في الحائط المجصص فيصيبه ما يصيب الأشياء الرطبة مما تصير إليه بعد من اليابس، يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنها نخاعة في حائط مجصص، كأنها نخاعة في حائط مجصص، وشيء مقرف كما ترى بلا خلاف. وكنا قد قلنا قديما إن من الناس من هو كالمخاط يصيب الثوب، فإن أردت أن تزيله أصابك الغثيان، وإن تركته أصابك الغثيان، فهو أذم في كل حال. من الناس من هو كالمخاط يصيب الثوب فلا تدري ما تصنع معه، إن أردت أو إن ذهبت تزيله غثيت، وإن تركته غثيت، فهو مصيب المرء بالغثيان على كل حال. المسيح الدجال يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عينه اليمنى عوراء جاحظة لا تخفى كأنها نقاعة في حائط مجصص. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الدجال أعور عين اليمنى كأنها عنبة طافية، كأنها عنبة طافية، وفي الرواية عنبة طافئة بالهمز، وهنا طافية، وهذا الحديث في مسلم أيضا. وفي حديث أبي سعيد عند أحمد وعينه اليمنى عوراء جاحظة لا تخفى كأنها نخاعة في حائط مجصص، وعينه اليسرى كأنها كوكب دري، عينه اليسرى يعني السليمة كأنها كوكب دري، وهي مع ذلك ممسوحة كما سبق بيانه. وإذن فالجانب أو الشق الأيسر إذا أخذنا بالأحاديث المتفق على صحتها الدالة على إن العور إنما هو في العين اليمنى وهي طافئة جاحظة كأنها نخاعة في حائط مجصص، العين السليمة فيها عيب أيضا، وعينه اليسرى كأنها كوكب دري، ومع ذلك فهي ممسوحة، لا هي حجراء يعني غائرة ولا هي ناتئة. ففي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدجال ممسوح العين. هذه الروايات هل في ظاهرها إشكال وتعارض؟ النووي عليه الرحمة وجه توجيها آخر، وجه النووي عليه الرحمة توجيه آخر للجمع بين هذه الروايات، فهو يرى أن جميع الروايات التي وصفت عينيه كلتيهما وصفت عينيه كلتيهما بالعور روايات صحيحة. فالعور معناه في اللغة العيب، يعني ليس هو ذلك العيب الرمدي أو العيب البصري الذي يلحق العين عند أطباء الرمد، أو فيما هو مشهور عند الناس، وإنما يعود إلى الأصل اللغوي. العور معناه في اللغة العيب، وعين الدجال معيبتان كلتاهما، فقد ورد أن العوراء هي اليمنى وورد أن العوراء هي اليسرى، فهذه معيبة وهذه معيبة. فإذا رجعنا إلى أن العور هو العيب في الأصل، فقد جمعنا بين الروايات جميعها بفضل الله جلت قدرته، كما يقول الإمام النووي عليه الرحمة، يقول: ورد أن العوراء هي اليمنى، وورد أن العوراء هي اليسرى، وورد أن إحداهما طافئة بالهمز أي لا ضوء فيها، يعني تنظر فلا ترى فيها ضوءا، طافئة مطفأة. وورد أن الأخرى طافية بلا همزة أي ظاهرة ناتئة كالشيء الذي يطفو فوق سطح الماء. فعيناه على ما حققه النووي إحداهما لا يرى بها لذهاب نورها، وهذه ممسوحة غير ناتئة ولا غائرة، والأخرى لم يذهب نورها. إحداهما لا يرى بها لذهاب نورها، وهذه ممسوحة غير ناتئة ولا غائرة، والأخرى لم يذهب نورها، ولكنها معيبة بعيب آخر وهو ظهورها وبروزها. يعني حتى السليمة معيبة بارزة ناشزة ظاهرة، وأما الأخرى فهي ممسوحة وهي أيضا طافئة لذهاب نورها وغير ناتئة ولا غائرة. وقد جاء في إحدى الروايات عند مسلم أن العين التي ذهب ضوءها وهي الممسوحة عليها ظفرة غليظة، يعني قطعة من جلد إنما تأتي من الموق ثم تنسرح في العين إلى خارج حتى لا تغطي وتغشي على سواد العين. إن الدجال كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم: إن الدجال ممسوح العين عليها، أي على عينه الممسوحة، ظفرة غليظة، يعني قطعة من جلد تخرج من الموق من جهة الموق ثم ما تزال منسرحة إلى خارج حتى لا تغشي على سواد العين أحيانا، عليها ظفرة غليظة. والظفرة الغليظة جلدة تغشي البصر، قال الأصمعي: لحمة تنبت عند المآقي، وهو قريب جدا من التعريف الطبي عند علماء الرمد. وصف لنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عين المسيح الدجال التي يرى بها فقال: الدجال عينه خضراء كالزجاجة، يعني تراها مصمطة صماء كأن ليس فيها حياة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بيّن لنا هذا العيب الظاهر في هذا المدعي الكذاب الأعور كان يدلنا على أمر لا يختلف فيه أحد، فمن نظر إليه علم أن هذا لا يمكن أن يكون سويا إنسانا فضلا عن أن يكون ربا إله. ولذلك حال النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيت على وصف العينين للمسيح الدجال كثيرا، ثم أتى بأمر آخر يتعلق بالعينين، يقول: مكتوب بين عينيه كافر. يقرأه كل قارئ وكاتب وكل أمي وجاهل، فمن نظر بين عيني الدجال قرأ كلمة كافر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بين عينيه، وهي علامة أعلم الله بها الدجال، أعلم بها يعني علمه بها وسمه بها، وليس من العلم وإنما من العلامة والوسم. وهناك علامة أعلم الله تبارك وتعالى بها الدجال الكذاب الأعور، يعرفها فيه المؤمنون دون غيرهم ممن طمس الله بصائرهم، وهذه العلامة كتابة بين عينيه نصها كفر، كاف فاء راء كافر. ففي صحيح البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوب كافر. وفي صحيح مسلم مثل رواية البخاري، إلا أنه قال: مكتوب بين عينيه، ثم ذكر الكاف والفاء والراء على الفصل بين هذه الحروف. وفي صحيح ابن خزيمة، وفي هذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبلغ عن ربه، إذ هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، فمن الذي علمه الأبجدية، ومن الذي علمه أسماء الحروف ليأتي بها على هذا النحو صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح ابن خزيمة وسنن ابن ماجة ومستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن أبي أمامة في حديث أبي أمامة وأنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب، كل مؤمن يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب. وفي صحيح مسلم إنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله، أو يقرأه كل مؤمن. الصحيح الذي عليه المحققون أننا لا نصير إلى تأويل النصوص كتابا وسنة بغير موجب، لا نصير إلى التأويل بغير موجب أبدا. وما الذي يحوجنا إلى التأويل هاهنا؟ فالذي عليه المحققون كما يقول الإمام النووي عليه الرحمة أن هذه الكتابة على ظاهرها يقرأها الإنسان قراءة صحيحة، وأنها كتابة حقيقية جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله، ويظهرها الله تبارك وتعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتب، ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته ولا امتناع في ذلك. وذكر القاضي عياض فيه خلافا فلا يعتد بهذا الخلاف ولا يصار إلى التأويل أبدا فيما أتى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحيحا صريحا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الإسلام حتى نلقى وجه ربنا الكريم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا جميعا والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن ينزل سكينته ورحمته وبركاته على أهل مصر وعلى سائر أقطار المسلمين، وأن يحفظ مصر وجميع أقطار المسلمين من الفتن ومن الزلازل والمحن ومن الاختلاف المدمر والفوضى الشاملة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.